الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، قد بدأنا أمس في الحديث على تعدي اللزوم قسم ابن مالك رحمه الله تعالى الفعل إلى متعدد وغير متعدد، وبين لنا العلامات التي يعرف بها الفعل اللازم، ووصلنا إلى قوله عن حذف حرف الجر وهو قوله أعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن نفس كعجبت أيد. نعم، في هذين البيتين نتكلم على مسألة نحوية مشهورة وهي النصب على نزع الخاطر. يمكن أن نقول مثلا أهنت زيدا ضربت عمرا وأخر، يمكن أن نقدر أهنت زيدا لا مشكلة، لكن وقع ضربه أيضا على على على أخي لزيد. مسألة التقدير هذه كما قلت لكم يعني لا تشغل بالك بها، المهم أنه مفعول به لفعل محذوف، وأنت المعنى مفهوم ضربت زيدا زيدا ضربت عمرا وأخاه، يعني كأنك تقول ضربت عمرا وأخاه زيدا، هذا هو المعنى. أنت ما ضربت زيدا، أنت ضربت عمرا ضربت أخا لزيد، فلا تشغل بالك بمسألة الفعل المحذوف. هل يمكن أن يعود إلى عمرا؟ الضمير في محتمل، لكن في هذه الحالة لو أنك تقصد أنه عائد إلى عمرو ليس باب الاشتغال، هذا لا يكون من باب الاشتغال، تمام؟ ويعني كأن لا فائدة من ذكر زيد في البداية، لو أن الضمير لا يعود إليه فلا فائدة من ذكر، لا تقترب تذكره ضربت عمرو وأخاه، لماذا كنت زيدا في البداية؟ لا يصح لك أن تذكره أصلا في البداية. نعم نعم إخواني، النصب على نزع الخافض، ذكرنا أمس أن الاسم المجرور له حالتان، الأولى أنه قد يكون مؤولا من أن أو أن، والثانية أن يكون صريحا غير مؤولا، فإن كان مؤولا جاز حذف الخافض قياسا باضطراد، لكن بشرط أن لا يكون هناك لبس، رغبت أن أدرس إذا علم أنك تقصد رغبت فيه أو رغبت عنه، لكن إذا لم يعلم القصد وجب أن تقول فيه أو عنه، لأن القصد لن يعرف إلا بذكر الحرف، لكن إن كان المقام يدل على الحرف فاحذف ولا بأس. طيب، وإذا كان المجرور صريحا، مررت بزيد، ذهبت إلى السوق، سألت عن زيد، عجبت من فعلك، إذا كان المجرور صريحا فهل يجوز حذف الخافض قياسا معه كذلك؟ هناك خلاف، هناك من قال إن كان المجرور صريحا فحذف الخافض سماعي لا يقاس، لا يقاس عليه، يقتصر فيه على السمع، وهذا رأي ابن مالك رحمه الله، قال وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، تمام؟ وطبعا المسموع أن الحرف حذف ونصب الاسم ويقال منصوب على نزع الخافض، هذا رأي. هناك رأي آخر، هناك رأي آخر يقول الحذف يمكن أو يجوز الحذف قياسا لكن بثلاثة شروط، وهنا توقفنا أمس، بثلاثة شروط، وهذه الشروط هي موجودة في الكتاب. هذه الشروط هي أول شيء، انتبه، أن يتعين الحرف المحذوف. الشرط الثاني، أن يتعين مكان الحذف. الشرط الثالث ألا يحصل اللبس بالحذف. الفريق الثاني قالوا يجوز حذف الخافض مع المجرور الصريح غير المؤول ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتعين الحرف المحذوف. الشرط الثاني أن يتعين مكان الحذف. الشرط الثالث ألا يحصل لبس بالحذف. والأمثلة ستوضح شروط وعكسها أيضا سيوضح لنا الشروط. أقول مررت بالمسجد. مررت بالمسجد لو حذف الحرف فسنقول مررت المسجد. شروط موجود، حرف معلوم أن مرت عند بالباب. مكان الحذف معلوم، بالمسجد حذفت المسجد. المكان محدد لا يختلط عليك مكان الحذف، مكان الحذف بعد الفعل مباشرة قبل الموصول هذا. طبعا سنعرف أمثلة فيها العكس، يعني لا تصل تحدد مكان الحذف. الشرط الثالث لا لبس، معنى لا يلتبس. مررت بزيد لا يلتبس بشيء آخر، مررت زيد المفهوم أنك تنصب مررت بزيد إذ لا يحتمل الفعل شيء آخر. تمام. طيب الشروط الثلاثة موجودة، إذا فقد أحدها لا يجوز الحذف. لا يجوز الحذف كمثلي رغبت في الدراسة. أنت قلت الأصل رغبت في الدراسة، لكن أنت قلت بدون مقام، جئت وقابلت واحدا وقلت له رغبت الدراسة، هل يتعين الحرف؟ المخاطب سيتردد لا يدري. هو يعلم، نعم، يعني الأمر متردد بين في أو عن، هو لا يدري، يعني الأمر يعني عنده احتمالان لا ثالث لهم، لكن لا يدري بالضبط حرف المحذوف. فالحرف المحذوف هنا ليس معين، حذف في أم حذف عن، فهنا لابد أن يقول أن يحدد، لا يجوز أن يحذف، لابد يقول رغبت في الدراسة أو رغبت عن الدراسة. أنتم معي؟ فهنا الشرط الأول مفقود، الحرف المحذوف لا يتعين، لا أصلا نقول هو هذا أو هو ذاك، يحتمل هذا أو ذاك. الشرط الثاني قلنا أن يتعين مكان الحذف. طيب قد تأتي جملة يحتمل الحذف من موضعين أو يحتمل الحذف من أحد موضعين، كيف؟ مثال مثلا اخترت المصريين من الطلاب. اخترت المصريين من الطلاب، يفهم يعني أن الطلاب أجناس مختلفة وأنا اخترت المصريين منهم، من طبعين هنا اخترت المصريين من الطلاب، بعض الطلاب يعني. لو حذفنا من اخترت المصريين الطلاب سنصل الطلاب، ليس كذلك؟ مكان الحذف طبعا اختار من، الحرف الذي ما اختار من، مكان الحذف قد يكون قبل الطلاب وقبل المصريين، قد يحتمل اخترت من المصريين الطلاب او اخترت الطلاب من المصريين، صحيح ام لا؟ قد يظن اخترت من المصريين الطلاب، الطلاب الذين اريد اخترتهم من المصريين، او اخترت المصريين من الطلاب، انا اخترت المصريين الذين هم من جنس من الطلاب، يعني الطلاب اجناس كثير. فهنا مكان الحذف ليس محددا، ليس معلوما. ان كنت تقصد اخترت من المصريين الطلاب ف فقل من المصريين الطلاب. إن كنت تقصد اخترت المصريين من الطلاب لابد أن تذكر الحرف في مكان، لأن عدم ذكره يجعل المخاطبة لا يدري المكان المحدد الذي حذف منه الحرف. فهو الشرط الثاني مفقول، لا يعلم مكان الحذف. نحن نعلم أن الحرف المحذوف منه محدد، الشرط الأول موجود محذوف منه، لكن لا ندري بالضبط من أين حذف. وطبعا في كل موضع له الكلام له معنى يختلف عن المعنى الآخر، تمام. فالشرط الأول أن يكون الحرف يجب تعيين الحرف، الشرط الثاني يجب تعيين مكان الحذف، الشرط الثالث ألا يحصل لبس بالحذف. أحيانا لو أنك حذفت حرف الجر ربما يظن أن الفعل متعدي وليس بلازم، كمثل سألت عن زيد، سألت عن زيد، لو حذفنا عن سأقول سألت زيدا، أيدرى الآن هو لازم المتعدد؟ هو متعدد، الظاهر لا متعدد، سألت زيدا لم أسأل عنه، ليس هو المسؤول عنه، هو المسؤول، أنتم معي؟ فهنا أوقع الأمر في لبس، التبس اللازم بالمتعدد بسبب حذف الحرف ونصب الاسم. واضح هذا الكلام؟ فلا بد من هذه الشروط الثلاثة عند هؤلاء حتى يكون حذف الخافض قياسيا، تعين الحرف وتعين مكان الحذف وعدم اللبس أو أمن اللبس. واضح يا إخوان؟ جميل. تعال إلى كلام ابن عقيل رحمه الله. نعم. ليس بلازم، يعني يمكن لا مشكلة، يعني الأمر يستلزم ذلك أحيانا، يعني عندما أقول اخترت المصريين من الطلاب لا بأس، ليس بلازم أن تقول اخترت من المصريين الطلاب، ليس بلازم، يعني المهم أنه متعلق بالفعل. قال هنا، قال ابن عقيل: تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيد. قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام، أي تمرون بالديار. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف جر لا ينقاس، ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن، مع أن وأن قياسي لكن مع غيرهما لا ينقاس، بل يختصر فيه على السماح. هذا رأي ابن مالك، وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي. كنت بالأمس ولكن يختصر حرف يختصر فيه على السماع، بمعنى يختصر يعني يختصر هنا يختصر فيه على السماع، يعني يوقف على المسموع فقط لا يزاد عليه، لا يجوز أن نفعل مثل ذلك، يعني السماع فقط. نعم نعم نعم. قال: وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا. انتبه، يقولون العلماء بالنسبة للنحاة هناك ثلاثة من النحاة يلقبون بالأخفش، يلقبون بالأخفش، يوجد الأخفش الكبير، الأخفش الأوسط، والأخفش الصغير. أنتم معي؟ يوجد ثلاثة يلقبون بالأخفش. أليس الصغير هو تلميذ سيبويه؟ اختلط عليه الأمر، المتوسط أم الصغير؟ نعم، فيما أظن أحد احدهم تلميذ سواي حتى يعني ذهلت عن عن عن تحديده احد الثلاثه تلميذ سواي وغالب الظن انه صغير غالب الظن يعني فيقال الاخفش باطلاق او الاخفش الصغير يعني يقال اذا قيل الاخفش باطلاق انصرف الذهن الى تلميذ سواي رحمه الله وهو صغير سنتاكد ان شاء الله لكن غالب الظن يعني الذي اذكره انه صغير واذا اريد احد الاخرين حدد قيل الاخفش الاكبر الاكبر او الاخفش المتوسط او الاوسط تمام فيوجد ثلاثه من القوم بالاخفش اظن نعم ان شاء الله هو الصغير علي بن سليمان اذا قيل الاخفش باطلاق فيقصد به تلميذ سيبويه رحمه الله وهو الصغير في غالب الظن واذا قصد احد الاخرين من الاخفش الاكبر او الاوسط فالامر يقيد بهذا التفصيل قال وذهب ابو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الاخفش الصغير ودائما تجدون يعني وهو يعني غالبا هو كان في الاصل بصريا ثم مال الى راي الكوفيين فتجدون في الخلافات قال البصريون الى الاخفش وقال الكوفيون والاخفش هو هذا تلميذ سيبويه يوافق الكوفيين في رايه قال وذهب ابو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الاخفش الصغير الى انه يجوز الحلف مع غيره ما قياسا مع غير النوال بشرط تعين الحرف ومكان الحلف وشرط اللبس هذا انا زدته وهو شرط معلوم اصلا شرط مفهوم يعني لا يجوز حلف اذا اوقع الحلف في لبسه هذا شيء معلوم تمام فقال بشرط تعين الحرف ومكان الحلف لو زدت فوق وامن اللبس يكتمل الكلام وامن اللبس بشرط تعين الحرف ومكان الحلف وامن اللبس قال نحو بريت القلم بالسكين بر القلم يعني يقطع راسه حتى يظهر سنه للكتابه بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكينه مفهوم انه بي سكين آلة والآلات ياتي مع حرف الجر الباء للاستعانة معلوم هذا حرف معلوم مكان معلوم لا لبس قال فإن لم يتعين الحرف لم يجز الحلف فإن لم يتعين لم يحدد بالضبط لم يجز الحلف نحو رغبت في زيد فلا يجوز حلف فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت فيه رغبت عن زيد أو في زيد وكذلك إن لم يتعين مكان الحلف لم يجز نحو اخترت القوم من بني تميم اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحلف فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم معنى مختلف قال وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدوا والأصل عجبت من أن يدوا أي من أن يعطوا الدية ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم فإن حصل لبس لم يجوز الحذف نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم فلا يجوز حذف فيه لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس قال واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر الموقع في محل نصب على نزل خافض أن في محل جر بالحرف المحذوف أشرنا إلى هذا قال واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر ذهب محمد فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب وذهب سيبويه إلى تجويز وجهين الأمر واسع قال وحاصل خلاصة أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر ثم إن كان المجرور غير إن كان المجرور غير أن وأن لم يجوز حذف حرف الجر إلا سماعا، وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمر اللبس. قال ابن عقيل وهذا هو صحيح ويرى تصحيح ليست حرف جر، ليست حرف جر، مع غير أن وأن نقصد بأن وأن أن يكون المجرور مؤولا معهما، معهما نعم يبقى أن أو أن. عجبت أنك قائم، عجبت أن زرتنا، التقدير عجبت مني، لكن حذف الحرف. طيب قال بعده والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زارت نسج اليمن. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن. نعم عندنا أفعال تنصب مفعولين، عندنا أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، كمثل أعطيت زيدا درهما. تكلمنا على هذه الأفعال عند بناء الفعل المجهول، عند نائب الفاعل ينوب أحد المفعولين، لكن هنا هو يتكلم على هذه الأفعال وهي مبنية للمعلوم. ما الأحق في التقدم، المفعول الأول أم الثاني؟ انتبه، هذه الأفعال تنصب مفعولين، مفعولها الأول فاعل ومفعولها الثاني مفعول به. ما معنى هذا؟ مفعولها الأول بمنزلة الفاعل، أعطيت زيدا درهما كأنك تقول أخذ زيد درهم، أليس كذلك؟ صحيح ولا؟ المفعول الأول بمنزلة الفاعل والمفعول الثاني بمنزلة المفعول له لهذا الفاعل، فيقولون هذه الأفعال لا تنصب مفعولين الأصل أن يتقدم الفاعل في المعنى ويتأخر المفعول، يعني الأصل أن يتقدم المفعول الذي هو فاعل في المعنى ويتأخر المفعول الذي هو مفعول في المعنى. فالأصل أن تقول أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما، هذا الأصل. لكن انتبه، هل يجوز أن يتقدم المفعول الثاني الذي هو مفعول في المعنى على المفعول الأول الذي هو فاعل في المعنى؟ انتبه، هناك ثلاثة أحوال للمفعول الثاني. احنا قلنا الأصل أن يتقدم المفعول الأول، هذا كمثل مسألة الفاعل والمفعول، كتب زيد الدرس، الأصل يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول، هنا نفس الشيء، المفعول الأول فاعل والمفعول الثاني مفعول، فالأصل أن يتقدم المفعول الأول لأنه فاعل في المعنى وحق الفاعل التقدم، ويتأخر المفعول الثاني لأنه مفعول وحقه التأخر. تمام؟ تمام. لكن هل يمكن أن يتقدم المفعول الثاني؟ المفعول الثاني له ثلاثة أحوال، أحيانا يمتنع أن يتقدم، وأحيانا يجب أن يتقدم، وأحيانا يجوز أن يتقدم وأن يتأخر. المفعول الثاني الأصل فيه أن يتأخر، والأول يتقدم لأنه فاعل في المعنى. طب هل يتقدم المفعول الثاني؟ أنا قلت أعطيت زيدا درهما، هل نقول أعطيت درهما زيدا؟ له ثلاثة أحوال من حيث التقدم. الحال الأول لا يجوز تقديمه على المفعول الأول، الحال الثاني يجب تقديمه على المفعول الأول، الحال الثالث يجوز تقديمه. متى يجب، متى يمتنع تقديمه على المفعول الأول؟ إذا كان تقديمه يسبب لبسا لا يدرى أهو فاعل أم مفعول، كمثل أعطيت زيدا سعيدا، الآن زيدا فاعل وسعيدا لو قلت أعطيت سعيدا زيدا وأنت تقصد أن سعيدا هو المفعول الثاني لكن تقدم لا يظهر ذلك. الظاهر أنه الفاعل الآن، صحيح أم لا؟ الظاهر أنه أخذ سعيد زيد، والأصل الذي تقصده أخذ زيد سعيد، فهنا تقديمه أوقع في اللبس، صحيح أم لا؟ إذا يمتنع تقديمه، يمتنع تقديمه. قل أعطيت زيدا سعيدا، ما دمت تقصد أن زيد هو الذي أخذ وسعيد هو الذي أخذ. لو قلت أعطيت سعيدا زيدا وأنت تقصد أن سعيد هو الذي أخذ وزيدا هو الذي أخذ، من أين لنا أن نعلم ذلك؟ صحيح أم لا؟ فهنا يمتنع أن يتقدم، يجب أن يتأخر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أحيانا يجب أن يتقدم إذا كان هناك علة توجب تقدمه، كمثلي أعطيت الدرهم صاحبه، أعطيت الدرهم صاحبه. طبعا مفهوم أن الدرهم مأخوذ وصاحب آخر، لكن مع ذلك لابد أن يتقدم المفعول الثاني الدرهم، لأن المفعول الأول لأن صاحبه معه ضمير. لو تأخر هذا المفعول وقلنا أعطيت صاحبه الدرهم سيعود الضمير إليه وهو متأخر في هذه الحالة لا مؤخر لفظا ورتبة، وهذا ممتنع، إذن يجب أن يتقدم. أنتم معي إخواني أم لا؟ لابد أن تقول أعطيت الدرهم صاحبه، هذا يشبه أخذ الدرهم صاحبه. لو جينا بأخذ، أخذ الدرهم صاحبه، لا يجوز أن نقول أخذ صاحبه الدرهم. تذكرون هذه المسألة؟ نفسه، نعم. لكن يعني يمكن أن نقول الثاني فاعل كما قلنا، هو في الناحية المعنوية بمنزلة الفاعل، تمام؟ ففي هذه الحالة يجب أن يتقدم المفعول الثاني، لكن لعلة يوجد سبب خارج عن كونهما مفعولين. الحالة الثالثة جواز التقديم والتأخير إذا أمن المحظوران السابقان، لم يكن هناك مانع من تقديمه ولم يكن هناك موجب لتقديمه. أعطيت زيدا درهما، أعطيت درهما زيدا، لا بأس، هنا يجوز تقديمه وتأخير، لا لبس، معلوم الآخذ والمأخوذ، ولا يوجد شيء يوجب تقديمه، خلاص. إذن هنا يجوز التقديم والتأخير. هو في البيت هذا، في هذا البيت الذي معنا تكلم على الأصل أن الفاعل الفاعل في المعنى يتقدم، هذا الأصل. ثم الحالات الثلاثة تأتي بعد. قال هو الأصل سبق فاعل معنى، الأصل أن يسبق الفاعل في المعنى. الأصل أعطيت زيدا درهما، أعطيت درهما زيدا، صحيح لكن خروج عن الأصل، على خلاف الأصل لكن صحيح جاهز يعني. فالأصل أن يتقدم الفاعل في المعنى. أعطانا مثالا، قال كمن من ألبس من زاركم نسج اليم، يقصد يعني كالاسم الموصول من من هذه الجملة. كمن من ألبس يعني يقصد كالاسم الموصول من جملة ألبس من زاركم نسج اليم. انظر في هذه الجملة، ألبس، ألبس يعني مع النون الخفيفة أمر، ألبس من زاركم نسج اليمني أي ثياب اليمن. فمن هنا الموصولة مفعول أول، ونسج مفعول ثاني، كأننا نقول لابس، لابس من زارنا نسج اليمن. من هنا فاعل في المعنى، ونسج مفعول به، واضح هذا الكلام؟ فالأصل هكذا أن يتقدم الفاعل في المعنى، كمثل من من هذه الجملة، من جملة ألبس من زاركم نسج اليمن، واضح؟ قال ابن عقيل إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى أنه أعطيت زيدا درهما، فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ للدرهم، وكذا كسوت زيدا جبة وألبس من زاركم نسج اليمن، فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس يعني من فاعل، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنا لكنه خلاف الأصل. يمكن أن أقول في نفس الجملة ألبسا نسج اليمن من زارك. واضح يا إخوان؟ قال ابن مالك ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أشار هنا إلى حالتين، إلى امتناع التقدم وإلى وجوب التقدم. قال ويلزم الأصل لموجب، إذن يجب أن يتقدم المفعول الأول أحيانا إذا كان هناك ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس، صحيح أم لا؟ ويجب أحيانا الخروج عن الأصل إذا كان هناك ما يوجب ذلك، كأن يكون البقاء على الأصل مسببا لعود الضمير إلى متأخر اللفظ ورده. واضح؟ فهنا في الشطرين، في الشطر الأول الثاني أشار إلى وجوب تقدم الأول وإلى وجوب تقدم الثاني، وفي البيت السابق أشار إلى الجواز الأصل، فيفهم أن هذا الأصل قد يخرج عنه إذا لم يكن هناك مانع من ذلك. واضح يا إخوان؟ نعم. فقال ويلزم الأصل لموجب عرى، عرى بمعنى أصاب، عراه هم، أصابه هم. ويلزم الأصل لموجب، أي لأجل شيء يوجب البقاء على الأصل، يعني الأصل طبعا تقديم المفعول به. وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وأحيانا قد يرى، قد يجب ترك الأصل وجوب. ترك الأصل يعني لابد أن يتأخر المفعول الأول ويتقدم المفعول الثاني، لابد أن نترك الأصل. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال ابن عقيل أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك، طرأ عرض ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس، نحو أعطيت زيدا عمرا، فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس، إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، يجب، نحو أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر اللفظ ذو رتبة وهو ممتنع، والله أعلم. قال بعده وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو خسر. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو خسر. المفعول فضلة، فعل المتعدي يرفع فاعلا وينصب مفعولا أو مفعولين. على كل حال الفاعل عمدة والمفعول فضلة، فالعمدة هو الركن ولا يحذف، والفضلة قد يحذف إلا إذا كان حذفه يسبب ضررا كما سنرى الآن. فقال وحذف فضلة أجز إن لم يضر، إن لم يضر يعني يضر، يعني وحذف فضلة أجز إن لم يضر، يعني يجوز حذف الفضلة إذا لم يكن في حذفها ضرر. نعم قد أحذف المفعول إذا لم يكن لي غرض في ذكره. قال تعالى فأما من أعطى واتقى، يعني مثال لحذف المفعول مرة بنا بالوقت، تمام، أعطيت، لقد أعطيت الفقيرة، طب أين المفعول الثاني؟ لم أذكره، أريد أن أخفيه، لا أريد أن أبين ماذا أعطيته، ممكن أم لا؟ ممكن، تمام يا إخوان؟ قد يحذف المفعول لأن يعني هنا الغرض إخفاؤه، أنت حذفته لأجل أن تخفيه، لا تريد أن تذكر ماذا أعطيت. قد تحذفه لأن الغرض أو لأن المعنى المقصود من الكلام ليس له علاقة بالمفعول، له علاقة بالفعل في ذاته، كأن تكون صائما وأقول لك هل أكلت؟ فتقول نعم أكلت عند الأذان، يعني أسألك هل أكلت؟ نعم أكلت، أنا لا يعنيني ماذا أكلت، المهم يعنيني الفعل أكلت أم لم؟ أم لم تأكل؟ فحذف المفعول هنا لأن المتكلم لا غرض له في ذكره. ثم يحذف. قد يحذف المفعول للدلالة على العموم كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. يدعو حذف المفعول لتكون الدعوة عامة، يدعو أي أحد إلى دار السلام إلى الجنة. معي؟ لو ذكر المفعول لكان الفعل مقيدا به، لو قيل والله يدعو المؤمنين أو يدعو الطائعين أو يدعو كذا لكان الأمر مقيدا بالشيء المذكور. لكن الدعوة عامة لا يدعو المسلم والكافر حتى لدار السلام للجنة، لكن طبعا بعد أن يسلم. أنتم معي؟ يدعو الطائع والعاصي، يدعو الكبير والصغير. فحذف المفعول المدعو لتكون الدعوة عامة، فقد يحذف المفعول لا بأس، لكن بشرط ألا يكون في حذفه ضرر. لكن أحيانا يكون في حذفه ضرر، أنا مثلا سألتك من قابلت، فهل يعقل أن تقول قابلت وأنا أسألك عن المفعول أصلا؟ تقول أنا سأحذف المفعول، أنا حر، أنت ضررت المعنى، المعنى ضر بحذفك الآن، أنا المسؤول عنه هو المفعول أصلا. نقول لك من قابلت فتقول قابلت، لا، لابد أن تذكر المفعول لأن حذفه يفوت الغرض من السؤال، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. كذلك يعني في مسألة الحصر، أنت تريد أن تبين أن فعل فلان حصر في مفعول معين، تحذف المفعول أم لابد أن تذكر المفعول؟ لابد أن تذكره. ما حفظ زيد إلا البقرة، أنت تريد أن تعرف أن حفظ زيد محصور في البقرة، فهل يكفي أن تقول ما حفظ زيد إلا أو ما حفظ زيد؟ هذا ليس المعنى الذي تقصد، أليس كذلك؟ أنت الآن نفيت الحفظ تماما، فهنا ضر المعنى المقصود بسبب الحذف. فابن مالك يقول وحذف فضلة أجز إن لم يضر. طيب وإن كان الحذف يضر، إن كان الحذف يضر، عفوا يضير، إن كان الحذف يضر بالمفهوم فلا يجوز الحذف. ثم ضرب مثالين للحذف الذي يضر، قال كحذف ما سيق جوابا أو حصر، كحذف المفعول إذا كان جواب أو كحذفه إذا كان هناك حصر، هذان مثالان للحذف الذي يضر، أليس كذلك؟ أنا أسألك عن المفعول، هل يعقل أن تحذف المفعول؟ من قابلت تقول قابلت، أين الإجابة؟ أنت ما أجبت إذا. وفي الحصر أنت تريد أن تبين أن فعل الفاعل محصور في هذا المفعول، لابد أن تذكر المفعول. تمام يا إخوان؟ وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف، كأنه يقول والضرر كمثل كذا وكذا، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. نعم. قال ابن عمر على سبيل التفضيل فقط، يعني ليس على سبيل الحصر، يعني مثلا أيضا يعني إذا كنت أصلا تقصد من إخباري أن تبين المفعول فلا يعقل أن تحذف المفعول. أنت تريد أن تخبرني بأن زيدا حفظ القرآن، هل يكفي أن تقول حفظ زيد؟ لا، وهنا لا سؤال ولا حصر، فالآن لا يوجد فائدة من الكلام أصلا. أنت تريد أن تخبرني بأن زيد حفظ القرآن، خلاص، إذا الفائدة تتعلق بالمفعول، تتعلق بالمفعول حفظ زيد القرآن. لو قلت حفظ زيد لا يعلم ماذا تقصد. قال ابن عقيل الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، أي إن لم يضر الحذف، يعني طبعا فعل ضار يضير بمعنى ضر يضر، ضار يضير بمعنى ضر يضر، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين إن لم يضر، كمثل إن لم يبع. نعم. فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، أي إن لم يضر الحذف، كقولك في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به، إن كنت لا تريد أن تخبرنا بالمضروب ممكن، لا بأس، تريد أن تخفي المضروب، وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيته، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأعطيت درهما قيل، ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، التقدير والله أعلم، حتى يعطوكم، حتى يعطوكم الجزية. تمام. قال فإن ضر حرف الفضلة لم يجز حرفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، في جواب سؤال نحو أي قال من ضربت، فتقول ضربت زيد، أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب، ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، لو أنك قلت ما ضربت زيدا يعني، أو ما ضربت فقط، والمقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه. واضح؟ جميل. قال في آخر البيت ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. نعم، المفروض محصورا فيه. نعم، نعم، أو وقع محصورا فيه، هو ليس محصورا الآن. الأخ عبد الباسط أفادنا، قرأ في كتاب لمن؟ الفائدة التي أن ابن مالك يستعمل كلمة محصور ويقصد محصور فيه. الشوكاني. نعم، يوم الشوكاني رحمه الله في شرح الألفية في التعليق على ماذا؟ تعلق في حاجة في كتاب ثاني ليس. نعم. أشار إلى هذا الأمر عند ابن مالك، قال ابن مالك رحمه الله يستعمل كلمة محصور ويقصد المحصورة فيه. يستعمل كلمة محصور ويقصد المحصورة هنا حتى في المثال. قال أو وقع محصورة، ثم انظر إلى ما يقصد، ما ضربت إلا زيدا، زيدا محصورة أو محصور فيه؟ محصور فيه. فهو يستعمل كلمة مرة من هذه التصحيحات قط. الشاطبي ليس شكرا. اليوم الشاطبي رحمه الله. تمام؟ فهذه فائدة يعني حتى نقرر الأمر على يقين. في كل موضع يتكلم فيه ابن مالك عن الحصر ويقول محصور، هو يقصد محصور فيه. نعم، ليس محصور. يعني يعبر بكلمة محصور ويقصد المحصور فيه. تمام. قال ابن مالك بعد في آخر البيت ويحذف ناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. ما زلنا نتحدث عن الفضلة. الفضلة تحذف إن لم يكن ضرر من حذفها، أليس كذلك؟ تحذف هي. ثم أيضا قد يحذف العامل الذي ينصبها، الفاء الفعل. أنتم معي؟ الفضلة نفسها يجوز حذفها إن لم يكن ضرر من الحذف. ثم أيضا العامل الذي ينصبها، العامل ضربت زيدا، الذي ينصب زيدا ضربت، العامل الذي ينصب الفضلة قد يحذف كذلك جوازا أو وجوبا، لكن بشرط أن يدل عليه ذلك. فمثال الحذف الجائز لوجود الدليل، هل ضربت من قابلت؟ فتقول زيدا، التقدير قابلت زيدا، فهو حذف العامل جوازا لوجود ماذا؟ لوجود دليل عليه، هذا حذف جائز. وقد يكون حذف العامل واجبا كما راينا في باب الاشتغال، زيدا ضربته، زيدا مفعول به فعل محذوف وجوبا، العامل هنا الناصب للفضله محذوف وجوبا لوجود دليل ايضا وهو المفسر الذي بعد زيدا. فالعامل الذي ينصب الفضله قد يحذف جوازا او وجوبا على كل حال بشرط الدليل. بشرط ماذا؟ الدليل. قال ويحذف ناصبها إن علم، الناصبها أي الناصب لها، هكذا اسم الفاعل الناصب هنا أضيف إلى الضمير ها، والضمير في محل نصب مفعول به، والتقدير ويحذف الناصب الفضلة، ها يعني الفضل، التقدير هكذا، ويحذف الناصب الفضله، يعني ويحذف الذي ينصب الفضله. فالضمير مضاف اليه في محل نصب مفعول به، لكن بشرط ان علم، لابد من العلم يعني، لابد من الدليل يعني. ثم قد يكون الحذف واجب احيانا، قال وقد يكون حذفه ملتزما، قد يكون حذفه واجبا لابد منه. قال ابن عقيل يجوز حذف ناصب الفضله إذا دل عليه دليل، نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا، التقدير ضربت زيدا، فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه، وهذا الحذف جائز. قال وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت وجوبا كما تقدم، والله أعلم. تمام يا طالب؟ مسلم سنبدأ. نعم إخواني، باب جديد وهو باب التنازع، التنازع في العمل. نعم، قال ابن مالك رحمه الله: إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. نعم، أسرة بفتح الهمزة وجزء الضم أيضا كما قال محمد محي. باب التنازع، ماذا يوصف بالتنازع؟ انتبه معي. يقولون التنازع معناه أن يتقدم، انتبه معي من فضلك، عاملان فأكثر، ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. التنازع، ما التنازع؟ يقولون أن يتقدم عاملان فأكثر، عامل مفهوم، ويتأخر معمول فأكثر، سنمثل ذلك، وكل من المتقدم العاملان أو الأكثر ثلاثة أربعة كما يقول يطلب المعمول أو المعمولات المتأخرة. المثال هنا قلت: هنا دخل وجلس زيد، لكن الكتابة موجود كل هذا في الكتاب يا إخوان. دخل وجلس زيد، من دخل؟ زيد، من جلس؟ عاملان ومعمول، تقدم عاملان ممكن أكثر، دخل وجلس وأكل زيد ممكن لا بأس، دخل وأكل وجلس زيد وممكن قد يأتي أكثر من معمول كما سيأتي في الفئة الأخرى. فانظر، عاملان متقدمان ومعمول متأخر، وكل عامل من هذين يطلب هذا أم لا؟ دخل يطلب فاعلا، وجلس أيضا يطلب ماذا؟ فاعل. هذا التناسب. طبعا سنعرف ماذا يعني، ما المطلوب من هذا يعني، سنعرف. مثال آخر، قابلت وأكرمت زيد، قابلت وأكرمت زيد، قابلت زيد وأكرمت زيد، عاملان متقدمان ومعمول متأخر، وكل منهما يطلب هذا المتأخر، قابلت يطلبه مفعولا، وأكرمت أيضا يطلب ماذا؟ مفعول. طب ما المطلوب من هذا الدرس؟ سنعطي أمثلة أخرى الآن، لكن حتى يعني يستريح الجالس يعني. ما المطلوب من هذا؟ المطلوب ماذا سنفعل في هذه المشكلة؟ كلاهما أو هما يتنازعان على هذا، يتنازعان، هذا يريد والآخر يريد. فالتنازع واقع، هذا يحتاج المفعول وهذا يحتاج المفعول. هذا الدرس المطلوب معرفته فيه شيئا بعد أن عرفنا معنى التنازع. المطلوب معرفته شيئا، الشيء الأول المعمول المتأخر لمن سيكون؟ للعامل الأول المتقدم أم للعامل الثاني القريب؟ هذا سؤال الأول، صحيح أم لا؟ لابد أن نسأل هذا السؤال. هذا المعمول لمن سيكون؟ من الأحق بأخذه؟ من الأحق بالعمل فيه؟ الأول المتقدم أم الثاني القريب؟ هذا يحتاج إلى إجابة. السؤال الثاني، إن أعطيناه للأول، لو فرضنا وجعلنا زيدا معمولا لقابلته، فماذا صنعت لأكرمته؟ هو أيضا يحتاج مفعولا. ولو أعطيناه للثاني فصار معمولا له، فماذا صنعت للأول؟ هو أيضا يحتاج مفعولا. فالدرس يتلخص في هذين السؤالين بعد أن فهمنا معنى التنازل. يتلخص المطلوب من هذا الدرس في الإجابة على هذين السؤالين. السؤال الأول، ما العامل الأحق؟ ما العامل الأحق بالمعمول أو بالمعمولات؟ والسؤال الثاني، ماذا سنفعل مع أحد العاملين إذا أعطي المعمول للآخر؟ أنتم معي إخواني؟ الدرس يتلخص في الإجابة على هذين السؤالين. طبعا قبل أن تجيب على هذين السؤالين سنعطي أمثلة أخرى، سنعطي أمثلة أخرى حتى نرسخ معنى التنازل. أن يتقدم عاملان فأكثر، ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. أكرمني وأكرمت زيدا، أو غير اللفظ حتى إنما صريحة أكرمت وأكرمني زيد. انظر معي، أكرمت أنا وأكرمني هو زيد. انظر معي، أكرمت فعل وفاعل ويحتاج مفعولا، وأكرمني فعل ومفعول ويحتاج فاعل من هو، أليس كذلك؟ أكرمت أنا فعل وفاعل ويحتاج مفعول، وأكرمني هو فعل ومفعول ويحتاج فاعل، وليس عندي إلا كلمة زيد هي تصبح مفعولا لهذا إن قلت أكرمت زيدا، وتصلح فاعلا لهذا إن قلت أكرمني زيد. وقع تنازع أم لا؟ طبعا أنا فضلت التنازع، يعني واضح أن هذا للثاني، فبالأول هذا هو أيضا كان يحتاج هذا مفعولا، أليس كذلك؟ أكرمت الأول كان يحتاج زيدا مفعولا، واضح أننا ما أعطيناه له، هذا واضح، ولذلك قلنا زيد، نحن أعطيناه للثاني واضح، لكن هو كان يحتاجه ولا لا؟ كان يحتاج، لكن نحن حرمناه. يجوز أن نقول زيدا. ها؟ يجوز أن نقول زيدا. ممكن. ها؟ سنعرف ماذا نفعل. يعني يجوز أن نقول أكرمت وأكرمني زيدا. على تقدير أكرمت، سيكون هذا متأخرا في نية التقديم، أكرمت زيدا وأكرمني. وفاعل أكرمني هو في هذه الحالة. يجوز. تمام؟ فالمهم يعني حتى لا نفهم هنا التنازل وسنعرف ماذا نفهم، لأن هناك قولان، قول البصريون وقول الكوفيين. البصريون يقول أعطي لكذا، والكوفيون يقولون أعطي لكذا. المهم نعرف التنازل. فهنا وقع التنازل بين أكرمت وأكرمني. أكرمت فعل وفاعل ويحتاج المفعول، أكرمني فعل ومفعول ويحتاج فاعل، وليس عندي إلا زيد. أكرمت يحتاجه مفعولا، أكرمت زيدا، وأكرمني يحتاج فاعلا، أكرمني زيد، أليس كذلك؟ إذن حصل هذا هو التناسب. عاملان متقدمان ومعمول متأخر، وكل منهما يطلب المتأخر. ما يا إخوان؟ جميل. مثال آخر، دخل وجلس الرجلان. دخل وجلس الرجلان بدون الألف. دخل الرجلان، جلس الرجلان، ليس كذلك؟ بدون الألف. دخل وجلس عاملا، كل منهما يطلب فاعل، وعندي معمول واحد وهو الرجلان. دخل يريده وجلس يريد. يريد التنازع طبعا، يعني أنا التنازع مفضوض الآن لما نضع الألف، تمام، حلة المشكلة يعني. لكن قبل أن نضع الألف، قبل أن نضع الألف كان التنازع حاصل. كل عامل من العاملين يحتاج ماذا؟ يحتاج المعمول، صحيح أم لا؟ ثم يا إخواني؟ نعم. أيها الناس، صحيح حديث؟ ها؟ هذا التنازع المفروض موجود في القطع، لكن هو للأسف موجود في المتمم أيضا، موجود حتى في المتمم. فالمفروض يعني عندكم فكرة عن المعنى على الأقل يعني، تمام يا عبد الله؟ كيف يكون جلس على عامل؟ يعني إذا هو خبر؟ خبر لأي شيء يا رجل؟ الرجلان جلس على عامل، هذا لغة. لا ليس خبر هذا. الرجلان فاعل مين؟ بدخل. فكأنك تقول دخل الرجلان وجلس. سنفهم ماذا نفعل يعني، سنفهم ماذا، لكن أولا نفهم المعنى. فالتنازع معناه أن يتقدم عاملا أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، وكل عامل يطلب، كل عامل من العاملين المتقدمين أو العوامل يطلب ذلك المتأخر لنفسه. واضح؟ جميل. من القرآن يوجد مثال، قال تعالى: قال آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، في قصة ذي القرنين. يقولون القطر، طبعا كلمة قطر المفعول به، يقولون هو النحاس المذاب، النحاس السائل أراد أن يصبه على السد ليقوى، ليكون قويا. عفوا القصة يا إخوان، قصة ذي القرنين لما بنى سدا بين الناس وبين يأجوج وماجوج، في النهاية طلب هذا النحاس السائل ليصبه، قال كما قال تعالى: قال آتوني أفرغ، أفرغ يفرغ يصب، أفرغ عليه قطرة. فانتبه، آتوني، آتى بمعنى أعطى، آتى بمعنى أعطى، فآتوني بمعنى أعطوني، أحضروا لي. فالياء مفعول أول، أليس كذلك؟ الواو وهو الجماعة فاعل، يخاطب الناس: آتوا أحضروا لمن له، آتوني، فالواو فاعل. الياء مفعول أول، وماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الثاني. ماذا يطلب؟ آتوني ماذا؟ قطرة، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ أفرغ، أفرغ، طبعا هذا مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، مجزوم كما سيأتي ومعروف في القطر، جزم أفرغ لوقوعه في جواب الطلب، آتوني، قل تعالوا أتلو، أنتم معي؟ فأفرغ، أفرغ مضارع، الفاعل ضمير مستتر الألف. طب ماذا سيفرغ؟ ها، يفرغ ماذا؟ قطرا، صحيح أم لا؟ إذا آتوني يحتاج قطرا مفعولا ثانيا، وأفرغ يحتاج قطرا مفعولا وحيدا، أليس كذلك؟ كأن التقدير الله أعلم، آتوني قطرا أفرغه، أفرغه هو يعني القطر يعني، صحيح أم لا؟ جميل. فعندنا عاملان متقدمان ومعمول متأخر، وكل منهما يطلب هذا المتأخر. واضح يا إخوان؟ جميل. المسلمين، هذا مثال من القرآن ولم يقع غيره يعني في القرآن. مثال من الـ من الـ من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. ثلاثة عوامل ومعمولان. العوامل تسبحون تحمدون تكبرون، المعمولان دبر وثلاثا. دبر ظرف ظرف زمان خلف كل صلاة، والمقصود بالوقت يعني، تمام. وثلاثا نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق. كل فعل، كل عامل من العوامل يطلب هذين المعمولين: تسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. أليس كذلك؟ فعندنا أكثر من عاملين وأكثر من معمول، وقد وقع التنازل. مثال آخر نقول في العبارة المشهورة: اللهم صلي وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، ثلاثة عوامل ومعمول. صلي على محمد وسلم على محمد وبارك على محمد. كل عامل يطلب هذا، كل عامل معمول يطلب هذا المعمول لنفسه. فإن التنازع، أنتم معي، التنازع أن يتقدم عاملان فأكثر ويتأخر معمول فأكثر. طبعا نحن في العوامل لابد أن يكون عندنا عاملان على الأقل ليحصل التنازع، تنازع تفاعل، لابد أن يكون بين اثنين على الأقل. وفي المعمولات يكفي واحد، لا بأس، لا يلزم أن يتنازع على أكثر من واحد، واحد فقط يكفي التنازع عليه، صحيح أم لا؟ فيتقدم عاملان فأكثر ويتأخر معمول فأكثر. ها، والضابط، الضابط في التنازع، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك. كل العوامل المتقدمة تطلب المتأخر، سواء اتفقت في الطلب أو اختلفت. يعني هنا كلاهما اتفق في طلب هذا، كلاهما يريد مفعول، صحيح أم لا؟ هنا كلاهما اتفق في هذا في طلب، كلاهما يريد فاعل، هنا اختلفت، واحد يريد مفعولا والآخر يريد فاعل، لا بأس. المهم أن كل عامل يطلب المعمول، يطلب المعمول، تمام يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ المعنى اللغوي، نعم، أنا ظننت أنه مفهوم يعني. المعنى اللغوي تنازع، أصل الفعل، الفعل الثلاثي نزع، نزع الشيء أخذه من غيره بالقوة، نزع الشيء أخذه من غيره بالقوة، كمثل يعني قتل وتقاتل، فقتل قتل فلان، نزع نزع الشيء من فلان. طيب يوجد منه مزيد على وزن تفاعل، تنازع، هذا في مفاعل شيء، وهناك اثنان يتنازعان عليه، هذا يريده والآخر يريد، هذا هو الذي حصل. الفعلان يتنازعان، العاملان أو العوامل تتنازع على ماذا؟ كل منها يريده، هذا يريده والآخر يريد، تمام. كما يتنازع الأطفال على الحلوى، حلوى بين أيديهم وكل يشد، والأقوى هو الذي يفوز، خلاص؟ نعم، واضح هذا؟ نعم، يعني أنا اضطربت، لأن أنا أفهم هذه، أنا تسبحون وتكبرون وتحمدون وتمر كل صلاة، لا أظن أحد يضطرب في هذه كلام رسول الله. جميل، تمام، جميل، يعني أنتم أشرحتم يعني. لكن يعني عندك مشكلة في هذه المسائل تضطرب يعني، ونحن ما بقينا ماذا سنفعل لله؟ عندما نبين ماذا سنفعل سيكون أمر أسهل من هذا. يعني لا توجد أي أي مشاكل في فهم هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فهمت يعني إنما قلت يعني يوجد مشاكل في هذا يعني؟ لا لا لا، لا مشاكل يعني، حتى وإن كنت تشعر أن الأسلوب غريب سيسهل، سيسهل بعد أن تعرف ماذا سنفعل. يعني قلنا الدرس خلاصته في الإجابة على ماذا؟ على سؤالين. عندما نجيب على السؤال سيجدام وسهل إن شاء الله. تمام؟ طيب سنجيب أولا على السؤال الأول طبعا بلا شك. السؤال الأول: ما العامل الأحق بالمعمول؟ انتبه معي، العلماء متفقون على جواز إعمال أي العاملين، لا يوجد من يوجب أن يعمل الأول أو أن يعمل الثاني، لا يوجد من يوجب، لكن الخلاف بينهما في الأولوية أو في الأفضلية أو في الأحقية. انتبه، نحن عندنا عاملان ومعمول، كل واحد يطلب المعمول. ليس هناك من العلماء من أوجب أن يعمل أحد العاملين، لا، كلهم متفقون على جواز إعمال أي العاملين، أعمل الأول أو أعمل الثاني، بس لكن الخلاف في الأول. فقال الكوفيون: الأول أولى، الأول أولى بأن يأخذ المعمول. لماذا؟ قالوا لأنه المتقدم، والمتقدم أولى من المتأخر. والبصريون قالوا لا، بل الثاني أولى. لماذا؟ قالوا لأنه الأقرب، والأقرب أولى، الأقربون أولى، أليس كذلك؟ فالخلاف كل رأي له وجهته. لكن لما نأتي لهذه الآية، عندما نعرف ماذا سنفعل مع المعمول المحروم، سنجد أنها قد جاءت على قول البصريين، على قول من؟ على قول البصريين، سنعرف هذا. المهم الآن كما قلنا لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين، لكن الخلاف في الأول. فقال الكوفيون: الأول أولى لسبقه، وقال البصريون: بل الثاني أولى لقربه. واضح؟ جميل. ابن مالك قال في هذين البيتين، هذا بالنسبة للإجابة على السؤال الأول. بالنسبة للإجابة على السؤال الثاني، هذا هو الأهم. إن أعطينا المعمول للأول فماذا سنفعل مع الثاني؟ وإن أعطينا المعمول للثاني فماذا سنفعل مع ماذا؟ مع الأول. هذا هو الأهم طبعا. أنتم معي؟ تعرف ماذا ستقول؟ إن قصدت زيدا لقابل، ماذا ستفعل مع أكرمته؟ سيبقى بدون مفعول؟ أم ماذا ستفعل؟ وإن أعطيت زيدا لأكرمته فماذا ستفعل مع قابلته؟ هل سيبقى بدون مفعول أم ماذا؟ واضح يا إخوان؟ فالإجابة على السؤال الثاني هي الجائزة الكبرى يعني كما يقال. نعم، قال ابن مالك: التنازع في العمل. قال: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فلواحد منهما العمل. انتبه معي، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، في اسم عملا قبل، هنا في هذا يشير إلى ضابط التنازع. عاملان اقتضيا، استلزم العمل في اسم، وهذان العاملان قبله متقدمان معا، هذا ضابط التنازع. انتبه، قلنا أن يتقدم عاملان لابد. طيب لو تقدم أحدهما وتأخر الآخر لا تنازع. لو قلت قابلت زيدا وأكرمت لا تنازع. أنتم معي؟ لابد أن يتقدم معا. لو تقدم واحد وتأخر الآخر لا تنازع، أكرمت زيدا وقابلت لا يوجد تنازع. ولو تأخر معا أيضا فلا تنازع، زيدا أكرمت وقابلت لا تنازع. لابد أن يتقدم العاملان معا على المعمول ليحصل التنازع. واضح؟ فقال: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، في اسم عمل، في اسم عمل، طبعا عملا بالنصب يعني، لكن يعني للوزن عمل، قبله فلواحد منهما العمل. فلواحد يقصد يعني فلأحدهما العمل، لا يوجد وجوب، لا يوجد إيجاب، فلأحدهم. لكن الخلاف فيه ما هو الأحق؟ قال: والثاني، والثاني أولى عند أهل البصر، البصريون يكون الثاني أولى بالقرب. واختار عكسا غيره، غير أهل البصر من؟ أهل الكوفة. والعكس طبعا أن الأول أولى. واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. كلمة أسرة كما قال محمد محي الدين: بالضم أسرة أو بالفتح أسرة، الجماعة القوية. و وهذه الأصول الثلاثة الهمزة والسين والراء تدل على القوة، تدل على القوة. يعني العلماء اللغة يذكرون مثل هذه الأمور، تجد مثلا أصلا يدل على معنى معين، يقولون الجيم والنون والنون تدل على الخفاء والاستتار، جنة جنة مجنون جنين جنة جنة درع الجنة، فيقولون الجيم والنون والنون تدل على الاستتار، أنتم معي؟ يقولون السين والباء والعين تدل على القوة والكثرة، سبع سبع، أنتم معي؟ قال تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة تدل على الكثرة، ليس المقصود تحديد يعني، أنتم معي؟ أحيانا نفعل هذا نقول اتصلت بك مئة مرة، وأنا ما اتصلت مئة مرة، أقصد الكثرة يعني، اتصلت بك كثيرا يعني. فالعرب كانوا يستعملون العدد سبعين للدلالة على الكثرة. كذلك من الأصول التي لها معنى الهمزة والسين والراء تدل على القوة، ومن كلمة أسرى أو أسرى تدل على الاجتماع وفي الاجتماع قوة، ومنه قوله تعالى ولقد نحن خلقناكم وشددنا أسركم أي قوتكم جعلناكم أقوياء، ومنه أسر أسر فلان فلانا أي أمسكه بقوة، أليس كذلك؟ الأسير أي المأسور أي الممسوك بقوة الذي أمسكه لا يفرط فيه بل هو حذر وحريص على القبض عليه. فالمهم أن يقصد واختار عكسا الكوفيون أصحاب الأسرة أصحاب القوة أصحاب الاجتماع، أنتم معي؟ ما يا إخواني؟ فهمتم شيئا؟ نعم نعم تمام. ها؟ ليس القرب بين الاجتماع والقوة، نعم نعم. طبعا كل فريق مجتمع ورأيه يعني يقوي يعني اجتماعه يقويه، تمام يا إخواني؟ طبعا الأبيات واضحة، قال ابن عقيل التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، طبعا سيأتي بعد يقول ربما أكثر من عاملين وربما أكثر من معمول، تمام؟ توجه عاملين إلى معمول واحد، هو يتكلم هنا عن يعني أقل شيء يحصل بالتناسب، أقل شيء عاملان ومعمول لا يحصل بأقل من ذلك، نحو ضربت وأكرمت زيدا، فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية، كلاهما يحتاج مفعولا له، وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخر. وقوله قبله معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع، لم تكن المسألة من باب التنازع. وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل، طبعا هذا واضح يعني هما معا لن يعملا في نفس الاسم، لا واحد سيأخذ والآخر سنرى ماذا سنفعل معه، لكن لا يكون عاملا في نفس الاسم أيضا، تمام؟ ها؟ نعم لابد لكل عامل من معمول، تمام؟ منفرد يعني. قال معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه، لكن قال ويعمل في ضميره كما سيذكر، سنعرف هذا باختصار، يعني العامل المحروم، المحروم الذي منعناه من العامل المعمول سنعطيه معمولا على صورة ضمير، على صورة ماذا؟ ضمير، كما ترى في المثال الأخير دخل وجلس الرجلان، هذا باختصار التفصيل سيأتي طبعا. فالرجلان دخل ومع جلس لأنه محروم أعطيناه الألف لتكون عوضا عن المعمول الذي حرم منه. فالمهم هذه الخلاصة، قال والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكر. قال بعد ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا في الأولى منهما، خلاف في الأولى، فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه. يبقى السؤال الأهم، ماذا سنفعل مع العاني الذي حرم من المعمول؟ قال في هذا ابن مالك رحمه الله: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما، فيحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتدى يا عبداك. وهذا سنعرفه غدا إن شاء الله، لأنه محتاج إلى تفصيل وقد حان